وهذا يقول أحسن الله إليكم: ما حكم من أخر قضاء رمضان لرمضان القادم بدون عذر؟ لا شك طبعا هذا لا يجوز للإنسان أن يؤخر قضاء رمضان الذي عليه حتى يدخل رمضان من السنة القادمة، فهذا أمر محرم ويكون قد ارتكب معصية في هذه الحالة. ولذا ثبت في الصحيح في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت ما تستطيع أن تقضي ما عليها من الصيام إلا في شعبان، وذلك من الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فانشغالها برسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها لا تستطيع القضاء إلا في شعبان، وإلا لو لم يكن ذلك لبادرت إلى القضاء. وينبغي للإنسان أن يبادر، ينبغي للإنسان أن يبادر ولا يؤخر ما عليه من قضاء. ولذا في الحديث الصحيح حديث أبي أيوب الأنصاري الذي خرجه الإمام مسلم وجاء من حديث ثوبان خرجه الإمام أحمد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، أي صام سنة كأنه صام سنة كاملة. الشاهد من الحديث قال: من صام رمضان، يعني الذي عليه شيء من القضاء فعليه أن يبادر بقضائه ثم يشرع بعد ذلك بالنوافل من صيام ستة شوال وغيرها. وأما ما دام عليه قضاء فلا يشرع له أن يشرع بالتطوع والتنفل وهو عليه قضاء، هذا مثل عليه دين ومع ذلك يتصدق بصدقة كبيرة ولا يسدد دينه، الدين مطالب به ومسؤول عنه، بخلاف صدقة التطوع فإنه ليس مطالبا بها. ولذا يحكى في وصية الصديق لعمر رضي الله عنه أنه أوصاه بوصايا، ومن جملتها أن الله لا يقبل فريضة حتى أن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. كيف إنسان يضيع المفروضة ويتنفل؟ هذا لا فائدة منه، يضيع الصلاة المفروضة ويتنفل هذا ليس منه فائدة، فعلى الإنسان أن يبادر إلى القضاء. أما من أخر القضاء لعذر فهذا ليس عليه شيء، هذا ليس عليه شيء، لكن لو لم يكن بعذر فعليه مع القضاء التوبة. وذهب جمع من أهل العلم، فجاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وجاء هذا عفوا عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنه يطعم عن كل يوم أخره مسكينا، أخر ثلاثة أيام يطعم ثلاثة مساكين وهكذا. هذا جاء عن جمع من الصحابة وبلغوا ستة من الصحابة، وذهب بعض أهل العلم أن ليس عليه إلا التوبة والقضاء.